الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان لرجل على آخر دين بمقدار 1000 يسددها بعد سنة، فاحتاج الدائن لمال، فقال للمدين: ادفع الآن 50 وأضع عنك 50 الأخرى، فما حكم ذلك؟ لا يجوز. لا يجوز، أحسنت. ماذا يسمى هذا؟ ضاع وتعجل، أحسنت. أقرضه حبوبا على أن يرد أجود منها، ما الحكم؟ لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ قرض جر نفع. أحسنت، لأنه قرض جر نفع. نعم، أحسنتم. لو جاء المقترض من عند نفسه فرد الجيد مكان الرديء الذي اقترضه، فهل هذا جائز أو ممنوع؟ جائز. هذا جائز، أحسنت، حسن القضاء. ما معنى بيع الجزاف؟ البيع بلا عد ولا وزن ولا كيد. أحسنت، أحسنت. البيع بلا كيد ولا وزن ولا عد. هل يصح بيع الثياب جزافا؟ لماذا لا يصح؟ أحسنت. لا يصح لأنه تقصد أفرادها. نعم. باع رزا على الأرض وكانت الأرض غير مستوية، فهل يصح البيع جزافا هنا؟ لا يصح. أحسنت، أحسنت. لا يصح، لا يصح لعدم إمكان الحرز. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي المشار رحمه الله تعالى: باب البيع الفاسد. وكل بيع قد نهي عنه فسد إن لم يكن إلى دليل استند، كبيع اللحم بحي جنسه أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه أو بيعه بالقيمة أو ما حكم به فلان إن بكل ألزمة أو أجل مجهول أو كالحبالة أو اشتره وانفق عليه أجل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك، أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: باب البيع الفاسد. قال: وكل بيع قد نهي عنه فسد إن لم يكن إلى دليل استند. كل بيع نهي عنه فإنه بيع فاسد، لأن الأصل أن النهي يقتضي الفساد، وهذا ليس خاصا بالبيع، بل كل منهي عنه فاسد إلا بدليل يدل على الصحة. والدليل على الفساد أن الصحابة كانوا يحتجون على الفساد بالنهي، احتجوا على عدم صحة نكاح المشركات بالنهي: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. واحتجوا على فساد الربا بالنهي، فمثلا بيع الغرار فاسد. لماذا؟ لأنه منهي عنه، وهكذا ما سيأتي من البيوع المنهي عنها. قال: إن لم يكن إلى دليل استند، إلا إذا دل الدليل على صحة البيع، كالنجاشي والمصرات وتلقي الركبان. مثلا ورد النهي عن بيع المصرة، فالأصل أن يكون البيع فاسدا، لكن ورد دليل يدل على صحة البيع. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. التصرية المنهي عنها حبس اللبن في الضرع عند إرادة البيع، فيظن المشتري أن كثرة اللبن عادة لهذه الشاة مثلا، وهذا تغرير بالمشتري وغش. وقد وجد في الحديث دليل على أن هذا البيع صحيح ليس بفاسد. أين؟ أحسنت، قوله بخير النظرين. نعم، أحسنت، إثبات الخيار، جعل الخيار للمشتري فدل على صحة البيع. وكذلك تلقي الركبان، وهو تلقي القادمين لبيع سلعهم، وهو تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، هذا البيع منهي عنه، لكنه صحيح لورود الدليل على صحته. في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب. الجلب الشيء المجلوب الذي يجاء به من بلد لآخر للتجارة. لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق، سيده أي جالب السلعة، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إثبات الخيار يدل على أن البيع صحيح ليس بفاسد. هذا قوله: إن لم يكن إلى دليل يستند. وإذا قيل إن البيع فاسد فالمعنى أنه لا يترتب أثره عليه، فيفسخ العقد، يعني يأخذ صاحب السلعة سلعته ويأخذ صاحب الثمن ثمنه إن كانت السلعة قائمة بعينها، إن كانت قائمة بعينها. فإن فاتت السلعة بأن باعها المشتري مثلا أو وهبها أو تلفت عنده فالقيمة يوم القبض. ثم ذكر أمثلة للمنهي عنه فقال: كبيعه اللحم بحي جنسه. في الموطأ من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، نهى عن بيع الحيوان باللحم. وأكثر الفقهاء ومنهم المالكية على احتجاج بالمرسل الذي ورد بنقل عدل ضابط. ومرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات. إذن لا يجوز بيع لحم غير مطبوخ بحيوان حي من جنسه، لا يجوز بيع لحم غير مطبوخ بحيوان حي من جنسه. مثلا لو باع شخص مثلا 10 كيلو من اللحم بشاة، فهذا البيع بيع فاسد لا يصح، يدخل في النهي عن بيع الحيوان باللحم. ومحل النهي إذا كان البيع قبل أن يطبخ، أما إذا طبخ اللحم جاز لأنه بالطبخ ينقله عن جنسه. وذوات الأربع جنس، والطير جنس، وذوات الماء جنس. مثلا باع شاة بلحم بقر لم يطبخ، هذا جنس واحد، ذوات الأربع جنس. إذن هل يجوز البيع أو لا يجوز؟ لا يجوز. أحسنت، لا يجوز. طيب باع يجوز. نعم لا يجوز لأنه جنس واحد. طيب باع كيلو لحم بدجاجة حية، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. أحسنت، لاختلاف الجنس يجوز. والسبب في هذا، السبب في المنع أنه بيع معلوم بمجهول. هذا قوله: كبيعه اللحم بحي جنسه. ثم قال: أو بيع ثوب بالحصى. أو بيع ثوب بالحصى. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وليس المقصود هنا أن البيع وقع على الحصاة، بل المقصود البيع الذي استعملت فيه الحصاة. ولذلك صور يجمعها الغرر والجهالة. فمن الصور التي فسر الفقهاء بها الحديث أن توجد أثواب مختلفة عند البائع فيقول المشتري: ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بعشرة. فهذا بيع فيه غرر، يعني البائع لا يدري ما باع والمشتري لا يدري ما اشترى، هذا فيه غرر فلا يجوز ولا يصح. وهو موجود في بعض ألعاب الصبيان، يدخل اللعبة ب5 ريالات مثلا ويعطى شيئا يرميه على الألعاب، فاللعبة التي أصابها يأخذها، فهذا ممنوع. ومن صوره أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، يعني يقول: أبيعك بكذا من المال من موضع وقوفك هي الموضع الذي تسقط فيه الحصات التي ترميها، هذا الموضع لك بكذا، فهذا أيضا ممنوع من الجهالة. وفسر الحديث بتفسيرات أخرى يجمعها الغرض والجهالة. قال أو لمسه، يقول بمجرد لمسك للثوب، بمجرد لمس المشتري للثوب يقع البيع دون نشر الثوب والتأمل فيه، فهذا البيع ممنوع. وقد ثبت في الصحيحين النهي عن بيع الملامسة. قال أو بيعه بالقيمة، يقول بيعتك هذه السلعة بما تساويه عند أهل المعرفة، فيقول المشتري قبلت، فهذا البيع ممنوع لما فيه من نوع الجهالة بالثمن. أو ما حكم به فلان، بيعتك هذه السلعة بما يحكم به فلان، هذا أيضا ممنوع الجهالة بالثمن، أو يقول بما تحكم به. أو مثلا يأتيه شخص له وجاهة أو يكون عزيزا عليه فيقول السعر الذي أعطيتنيه فأنا راض به، فمثل هذا لا يجوز وقد يفضي إلى التنازع. لكن هذا بقيد، قال إن بكل ألزم محل المنع إذا وقع البيع على اللزوم في البيع بالقيمة أو بيعه بالقيمة أو في البيع بما حكم به فلان أو ما حكم به فلان، محل المنع إن وقع البيع على اللزوم. أما إذا كان للمشتري الخيار في البيع بما تساويه السلعة عند أهل المعرفة، أو له الخيار لما اشترى بما حكم به فلان، فلا يدخل في المنع. إذا كان له الخيار في أن يقبل أو يرفض فلا يدخل في المنع. لكن المنع أين؟ إذا حصل عقد البيع والحال أنه جاهل بالثمن، فهذا ممنوع. ثم قال أو أجل مجهول، البيع المؤجل إلى أجل مجهول، كأن يقول بعتك هذه السلعة بعشرة إلى قدوم زيد، وليس لقدومه وقت معين، فالجهالة بالأجل تفسد البيع، كما أن الجهالة بعين المبيع تفسد البيع، وكذلك الجهالة بالثمن تفسد البيع، وكذلك الجهالة بالأجل تفسد البيع. أو كالحبلة، هذا بيع كان يتبايعه أهل الجاهلية. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، أي نتاج النتاج، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور أي البعير إلى أن تنتج الناقة، تنتج الناقة تلد، قال إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، فهو البيع بأجل إلى أن يلد الولد، يعني هو بيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الأولاد. يقول له مثلا أبيعك هذه الأثواب بألف مؤجلة إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تلد التي في بطنها. فعلة المنع جهالة الأجل. وهنا بيعان يذكرهما الفقهاء عند ذكر حبل الحبلة لم يذكرهما الناظم هنا، وهما بيع المضامين والملاقيح، بيع المضامين والملاقيح. وقد فسره الإمام مالك في الموطأ بأن المضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، المضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، يعني مثلا يقول أبيعك ما في بطن هذه الناقة بكذا، هذا الجنين الذي في بطنها أبيعه عليك بكذا. وأما الملاقيح ففسره الإمام مالك في الموطأ بما في ظهور الجمال من المني، فسره بما في ظهور الجمال من المني، والمعنى أنه يحمل البائع الفحل على ناقته فما أنتجت كان المشتري بكذا، هذا معنى بيع المني في ظهر الجمل، يحمل البائع الفحل على ناقته فما أنتجته كان للمشتري بكذا، هذا يسمى بيع الملاقيح. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار. قال حافظ في البلوغ وفي إسناده ضعف، لكن العمدة عند المالكية، العمدة في هذا على ما في الموطأ عن سعيد المسيب من قوله لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عين المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. عين المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. ثم قال رحمه الله: أو اشتره وانفق عليه أجله، عليه على البائع. يقول يبيع لآخر دابة أو أرضا أو دارا مثلا، مقابل أن ينفق المشتري على البائع مدة حياته. أو اشتره وانفق عليه أجله، يقول مثلا أبيعك هذه الدار مقابل أن تنفق علي مدة حياتي، فهذا البيع فاسد. الجهة هنا جهة بالثمن أو جهة بالأجل؟ نعم، جهالة بالأجل. والثمن ليس فيه جهالة؟ كلاهما نعم، جهة في الثمن وفي الأجل، جهة في كليهما. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. آمين، وإياكم، بارك الله فيكم.